وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحاب القرآن الكريم وآيات بينات من كتاب الله الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء Yeah. والمتدفع في نبيل الله

صدق الله.